بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى نادي السراج وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح السيرة النبوية دروس وعبر، واليوم هو اليوم 18 من شهر صفر الخير عام 36 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في الدرس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن الفوائد والعبر المأخوذة من وصلة سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من بعثته إلى حادثة الهجرة إلى الحبشة فحصار الشعر. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا من حصار الشعبي إلى بيعة العقبة، وهي إرهاصات الهجرة النبوية الشريفة. إخواني بارك الله فيكم، بعد أن يئست قريش من انصياع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها وتنازله عن دعوته الشريفة، ويأست من أن يسلمه بنو هاشم وبنو المطلب، قرروا أن يحاصروا بني هاشم وبني المطلب في شعب هو شعب أبي طالب، فيقاطعوه مقاطعة تامة، فلا يبايعوهم ولا يشتروا منهم ولا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم، وتعاقدوا على ذلك وكتبوا وثيقة وعلقوها في الكعبة على أن لا يخرج أحد من بطون قريش ولا ممن يأتي من خارجها عن هذه المقاطعة. إذن نال قريشا مسلما، نال بني هاشم وبني المطلب مسلمهم وكافرهم عانة شديد من هذه المقاطعة، لأنهم أصبحوا لا يجدون ما يأكلون، وأصبح نساؤهم وأبناؤهم يتضاغون من الجوع، وأصبح رجالهم في كرب عظيم لا يجدون ما يأكلون إلا ما يأتيهم من التهريب. وكان بعض أصهارهم وبعض من له سبب ونسب معهم يهرب لهم تارة وتارة شيئا من الطعام خفية عن زعماء قريش، إلا أن ذلك الطعام ما سيكفي هذه العشيرة الكبيرة. وكان بعض تلك الأمور المهربة يضبط، فيعني يعاتب من فعل ذلك، حتى إن سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أراد مرة من شدة الجوع، خرج في الليل ليتبول، فإذا به يسمع صوتا، فسمع صوت شيء قاس، فلما أخذه وإذا به جلد، قال فحرقته وطحنته واستففته من الجوع. يعني انظروا ما بلغ بهم من الجوع، وأصبحوا يأكلون الطعام ورق الشجر حتى تقرحت أشداقهم، وأصبحوا إذا دخلوا الخلاء ينزلون كما تنزل الشياه. فبلغت بهم هذه المقاطعة أمرا عظيما. إذن وصلت هذه المقاطعة لمدة 3 سنوات، من السنة 7 للبعثة النبوية الشريفة إلى قريب من 10، والمسلمون وأهلهم حتى من المشركين في كرب عظيم. ووقف في هذه المقاطعة أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا عظيما، وله قصيدة رائعة من ضمن أبياتها: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، كلها كذلامية فيها من مدح حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن نصرته ومن تأييده شيء عظيم. وقد أوردها ابن إسحاق وابن هشام في السيرة، وحقيقة يعني أنا أنصحكم يعني بعد هذا الدرس المختصر أن ترجعوا إلى هذه الأصول، ففيها من الأشعار ومن القصص ومن التفاصيل ما يعني قد ما سيند عنا في هذا المجلس، لأن هذا المجلس مجلس مختصر. لكن حقيقة هذه القصيدة قصيدة رائعة، وفيها يعاتب عتابا شديدا بطون قريش وخاصة الأقربين منهم، لأن بني هاشم وبني المطلب عندهم أبناء عم قريبون منهم كبني نوفل وبني عبد الشمس الذين تواطؤوا ضدهم، مع أنهم يعني في نفس النسب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الصحابة من بني المطلب وعامله بخلاف ما يعامل بني نوفل وبني عبد الشمس، وسئل عن ذلك قيل يعني نحن في نفس المرتبة من النسب، قال: إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية والإسلام. لأن هذه المواقف أنه كانوا مع المسلمين ومع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المحنة حتى في جاهليتهم. أما بنو هاشم فلم يخرج منهم إلا أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد الذي خرج من هذه العصبية وانضم إلى كفار قريش. لذلك نال خزي الدنيا والآخرة، لأنه لم يكن فيه شهامة العرب وشهامة قريش التي كانت في أبي طالب، ولا كان فيه عصبية القبائل التي ينصر بعضها بعضا حتى في الباطل، كما قال شاعره: وهل أنا إلا من غزية إن غوت، غويت وإن ترشو الغزية أرشدي. فهذه قضية العصبية القبلية ونصرة القبيلة حتى ولو كانت على باطل كانت من مبادئ العرب، وكان إذا قام زعيم القبيلة يحمر له ألف سيف، تحمر له الألوف نصرة له، ولا يدرون فيما قتلوا وفيما قتلوا. إذا كنت عصر الجاهلية إلى أن وصلت المحنة مبلغا عظيما من النبي صلى الله عليه وسلم ومعه، عندئذ جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأمر عظيم، أخبره بأن الصحيفة التي قام كتبها زعماء قريش قد أكلتها الأرض ولم تترك فيها إلا اسم الله سبحانه وتعالى: باسمك الله. وفي رواية أن الأرض لحست كل ما فيه ذكر الله ولم تترك إلا الباطل والفساد الذي في تلك الصحيفة. وكان السبب الرئيسي لإيقاف هذه الحملة الظالمة الطاغية أن ثلة من زعماء قريش وهم حوالي أربعة، منهم مطعم بن علي ومنهم أبو البختري ومنهم هشام ومنهم غير هؤلاء، اجتمعوا في ليلة من الليالي، وبعضهم له علاقة نسب بخؤولة يعني في بني هاشم، فقالوا لبعضهم البعض: أترضون أن نأكل ونعيش حياتنا الطبيعية وننكح نساءنا ونسافر، وهؤلاء يعني أبناء عمنا وأخوالنا في هذه المحنة العظيمة يتضاغى أبناؤهم ونساؤهم يصرخن للجوع ورجالهم يعني لا يكادون يعيشون إلا بما يسد رمقهم؟ قالوا: لا والله. فقالوا: وما نفعل نحن؟ ما الواحد فينا ما هو إلا رجل، يعني هذا الذي عوتم قال: ما أنا إلا رجل، فابغني رجلا آخر أنصرك. فقال: أنا معك. ثم قال الثالث: أنا معك. ثم قال الرابع: أنا معك. قال: إذا غدا إن شاء الله إذا كنا في نادي قريش فليتكلم أحد ونحن ننصر بعضنا البعض. فقام أبو البختري بن هشام ودخل إلى نادي قريش، وإذا أبو جهل واسمه عمرو بن هشام، والعرب لا يكنونه بأبي جهل، إنما هذه كنية المسلمين، أما هو فيكن بأبي الحكم، يعني الحكم يعني كنية احترام، أما المسلمون فيكلمونه بأبي جهل لأنه جاهل وجمع الجاهلية في جنبيه. فقال أبو بكر هشام وقال كلمته، قال يا معشر قريش والله ما هذا بالنصف، ما هذا بالعزم، نترك أبناء عمنا وأخواننا يموتون من الجوع ونحن نعيش ونتنعم وما إلى ذلك. فقام إليه أبو جهل قال ما هذا الكلام الذي تقوله، هذا الكلام الذي تقوله ليس بشيء. فقام له مطعم بن علي وهو من بني نوفل وقال بل كلامه الحق. ثم قام الثالث ثم رأى قال ها، قال أبو جهل ها هذا أمر دبر بليل وتشور فيه وليس حديث الساعة. فقاموا يصرخ بعضهم إلى بعض ودخلوا على يريدون أن يمزقوا تلك الصحيفة. فلما فتحوا الكعبة وأخرجوا الصحيفة وإذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق، إذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق عندئذ أسقط في يدهم وفتح الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من معه من بني هاشم وبني المطلب. جاء الفرج وكان ذلك في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كان حوالي 50 سنة، كان له من عمر في هذه الفترة حوالي 50 عاما من عمره صلى الله عليه وسلم. لكن بعد أن انتهت هذه المحنة تواترت المحن عن حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأبو طالب بفعل الحصار والجوع وكذا وكبر السن لم يستطع أن يصمد فمرض، ثم أتاه الموت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال له يا عماه قل كلمة أشفع لك بها عند الله سبحانه وتعالى، قل لا إله إلا الله. فقال يعني أنا أعلم أن ما تقوله يا ابن أخي حق، ولكن أخشى أن يقول الناس أني جزعت وكذا وتركت ديني من أجل ذلك. وفي الصحيح أنه كان جالسا وكان في المجلس عبد الله بن أبي أمية وهو أخو سلمة رضي الله عنها وكان أبو جهل، فلا زال يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عما قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فيلتفت هنا ويلتفت هنا ثم قال هو على دين عبد المطلب ثم مات. فتألم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ألما شديدا وقال والله لأستغفرن لك إلا أن أنهى عن ذلك. فنزل قول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لا، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب لنصرته له وحذبه عليه ودفاعه عنه هو أقل أهل النار عذابا. والله عز وجل رحمته واسعة حتى بمن أشرك به سبحانه وتعالى وكفر به، وحكمة الله سبحانه وتعالى لا رد لحكمه. تألم النبي صلى الله عليه وسلم لموت أبي طالب ألما شديدا لأنه كان ينصره، وما تجرأ كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن توفي أبو طالب. عندئذ تجرأوا عليه بالأذية وتجرأوا عليه بالسخرية وتجرأوا عليه بالكلام النابي، والقصص في ذلك كثيرة مؤلمة حقيقة. ثم لم ينشب، لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل هذه الصدقة، صلى الله عليه وسلم يتقبل كل ما أتاه من عند الله سبحانه وتعالى، لكن لم يعني يألف هذه الصدقة حتى توفيت حبيبته ونصيرته وزوجته السيدة خديجة رضي الله تعالى سلام الله عليه. فكانت هذه أشد من الأولى، فإنها كانت وزيرته صلى الله عليه وسلم وكانت هي ساعده الأيمن، ورأيت كيف نصرته صلى الله عليه وسلم وأيدته عندما نزل عليه الوحي، وكانت أول من آمن به وكان لها مال تسانده به. فلذلك السيدة خديجة لم ينسها النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته، حتى وهو في آخر، بل هناك حديث تخبرنا به أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن هالة أخت خديجة، هالة بنت خويلد جاءت لتزور النبي صلى الله عليه وسلم، وصوتها كان يشبه صوت السيدة خديجة، فما إن سلمت حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا، يعني خديجة ما هذه، هذا بعد وفاتها. فغارت عائشة رضي الله عنها الغيرة الشديدة من هذا، وقالت يا رسول الله عجوز حمراء الشقين أبدلك الله خيرا منها. فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال لا والله، لا والله أيدتني ونصرتني وكان لي منها الولد، يعني لم يبدلني الله خيرا منها. يعني ندمت عائشة على ما قالت، وقالت ما غرت على امرأة قط كغيرتي على خديجة، ولم أرها، يعني لم ترها أصلا، لم تكن في زمانها رضوان الله وسلامه عليه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها من النساء الكمل اللواتي كمل، وقليل من النساء من كمل، بخلاف الرجال فقد كان فيهم كمل كثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا تألم ألما شديدا، حتى سمى العلماء ذلك العام عام الحزن، وهو عند أغلب المؤرخين أو عند المحققين من أهل العلم هو السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يغير وجهته، وقال أهل مكة يعني حاولت معه وحاولت ولم يسلموا ولم يتبعوني، وحتى في هذه الفترة يعني كانوا حوالي 50 رجلا وامرأة من الذين أسلموا، وفيهم كثير من الضعفاء والمساكين وكذا، فقال دعني أحاول أنظر إلى الطائف، والطائف تبعد عن مكة يعني بمسافة قليلة، يعني حوالي 80 كيلومترا في الجبال، وإذا حاولت أن تزورها يعني في هذا الزمان فيعني ستصعد جبالا شاهقة. أنا زرتها قديما وهي بلدة جميلة، حتى هي مصيف أهل الحجاز، وكانت في ذلك الوقت مصيف أهل مكة، فكان أهل مكة إذا أرادوا أن يصيفوا في الجو الجميل والخضار يذهبون إلى الطائف. ولذلك كان لأهل مكة لكبار أهل مكة بساتين في الطائف يذهبون إليها عند حرارة عند الصيف حتى يستجموا ويبتعدوا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم معه زيد بن حارثة رضي الله عنه، ووصل إلى الطائف فقابل كبار قومها بني عبد ياليل بن عبد كلاب، وهم ثلاثة إخوة، فعرض عليهم الإسلام وقالوا هذا دين الله، وأنا أعرض عليكم أن تنصروني وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأهاليكم، ولكم الجنة. فردوا عليه ردا قبيحا، قال لو إما لم تؤمنوا فأما وقد رفضتم دعوتي فلا تخبروا أهل مكة، يعني حتى لا يتشفوا منه صلى الله عليه وسلم، فلا تخبروا أهل مكة بذلك. فكان ردهم ردا قبيحا جدا، وأغروا به سفهاءهم. فكان حبيب صلى الله عليه وسلم يمشي في طرقات الطائف وسفهاؤهم وعبيدهم يلقون عليه الحجارة، وزيد بن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه يحاول أن يقير بنفسه حتى أدمي صلى الله عليه وسلم، أدمي في رجلاه الشريفتان، أدمي يعني تلك الحجارة التي ألقوها، يعني حقيقة منظر مؤلم جدا، وكلما قرأت هذه الواقعة إلا وتألمت حقيقة. فبقي صلى الله عليه وسلم يمشي وهو لا يروي على شيء، حتى مر وإذا به يصل إلى بستان لعتبة وشيبة بن ربيعة. عتبة وشيبة بن ربيعة هؤلاء هم كبار زعماء قريش، يعني هم الذين عادوه في مكة، وهم الذين صدوه، ولا عندما نذكر الملأ من قريش نذكر هؤلاء هم الملأ. لكن سبحان الله، مهما ذكرنا من الملأ من قريش ينبغي أن لا ننسى أنه كانت فيهم حكمة، وكان فيهم يعني عقل، حتى إنهم يعني برغم عدائهم للنبي صلى الله عليه وسلم كان عدائهم يعني يمكن أن نسميه عداء شريفا، يعني هناك حدود معينة لا يتجاوزونها، وخاصة عند شيبة وعتبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى ذلك البستان وهو في كرب عظيم، وقد ثبت الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم سألته عائشة رضي الله عنها يعني ما هو أشد شيء وقع له صلى الله عليه وسلم، فأخبر بهذه الواقعة، ثم قال إن الله سبحانه وتعالى أرسل إليه ملك الجبال، جاء جبريل عليه السلام وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله قد رأى ما صنع بك قومك، وقد أرسل معي ملك الجبال فمره بما شئت. فسلم ملك الجبال وقال يا رسول الله إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، فعلت يعني آتي آل مكة وأطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلان عظيمان في مكة، جبل أبي قبيس وجبل أظن عمر أو شيء آخر، يعني هما جبلان كبيرة ما زال يوم إن كانت كانت السلطات السعودية سحقتهما وبنت عليهما قصور وبنيات. فقال صلى الله عليه وسلم كلمته الشهيرة لا بل أدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. فلما رأى عتبة وشيبة ما حل بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن عمه وهم من بني عبد الشمس، وعتبة هو والد هند أم معاوية بن أبي سفيان، وعمها شيبة هو عمها يعني هو عمها أيضا، يعني عتبة هذا هو جد معاوية بن أبي سفيان من أمه، وهو من بني عبد الشمس، وبنو عبد الشمس يعني هم أصل بني أمية. فلما رأى ذلك تألم ألما رقت قلوبهما للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مهما اختلف معهم لا يحبان أن يفعل هذا، يعني يفعل هذا الأمر بابن عمهما من قبيلة أخرى وهو فقير. الطائف القبيلة التي كانت تسكنها هي تقيف، وقد تقيف تلتقي مع قريش في جد أعلى، لكنه ليس من قريش وليس في مستوى قريش أصلا، وإن كانوا من القبائل العريقة يعني تعتبر من القبائل الشريفة في الحجاز. فأرسل إليه غلاما، وقبل ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى، فدعا بدعاء عجيب كان يعني رواه إسحاق وبإسناده ضعف، لكن حقيقة عليه أنوار النبوة والعلماء دائما يذكرونه، وهذا الدعاء وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيني تجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسعني، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له به الظلمات وصلح أو صلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بي غضبك أو تحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. فكان لعتبة ولشيبة غلام يعني عبد نصراني اسمه عداس، فأرسله وأرسل معه صحنا فيه قطف من العنب ذلك البستان، فما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وقال له تفضل يا سيدي. ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم تقبل هذه الهدية وأخذ يأكل من القطف فقال بسم الله. فقال له عداس ما هذه الكلمة التي قلتها؟ يعني أنا لم أسمعها من قبل عند أهل هذه البلاد. قال وما اسمك أنت ومن أي البلاد أنت؟ قال أنا اسمي عداس من نينوى. تعرفون نينوى الآن؟ نينوى هي في العراق وهي تقع في شمال العراق، وهي ولاية الآن كبيرة في العراق. أما المدينة التي تسمى نينوى فقد اندثرت في التاريخ، لكن بقي اسمها على اسم ولاية في العراق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بلدتي العبد الصالح أو نبي الله يونس بن مكة؟ قال له عباس: وما يدريك أنت ليونس بن مكة؟ يعني أهل العرب المشركون لا يعرفون الأنبياء. فتعجب ورأى أن هذا من العلم الذي لا يعرفه الناس، أما النصارى يعرفون يونس بن مكة وموجود في عندهم في كتابهم، بل هناك سفر كامل سفر يونس بن مكة في قصته وما حدث له وما إلى ذلك ما يشبه ما في القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي، أنا نبي وهو نبي، فما إن سمع هذه الكلمة عداس حتى أقبل يقبل يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه في حال جليل ويبكي. فلما رأى ذلك عتبة بن شيبة قال له: ها قد أفسد علينا عبدنا. فناداه قال له: ما هذا الذي تفعله؟ دينك خير من هذا الدين، دينك خير من هذا الدين. فقال: إن هذا رجل نبي وأخبرني بأمر لا يعرفه الناس. ثم إن الحبيب صلى الله عليه وسلم رجع إلى مكة، وهو في طريقه بعث الله له جماعة من الجن، جماعة من الجن النصيبين، ونصيبين هذه المدينة الآن تقع في جنوب تركيا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذه سورة الأحقاب. وفي الآية الأخرى في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا إلى آخر الآيات التي في سورة الجن. فكان هذا سلوى للحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، أسلم عداس وأسلم الجن وذهبوا إلى بلدانهم يبلغون دين الله سبحانه وتعالى، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يحتاجونه من دينهم. ثم قلب حبيب الله صلوات ربي وسلامه عليه راجع إلى مكة. لكنه كيف سيدخل مكة بعدما حدث له؟ وأين العم الحبيب؟ وأين الأنصار والجنود؟ يعني وجد الأمر صعبا، وخشي إن دخل أن يستأسد عليه، خاصة وثقيف قد أبلغتهم ما حدث. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن علي وهو سيد من سادات قريش، وقال له: إني أطلب أن أدخل في جوارك، يعني أنك تحميني. وهذه كانت عادة عند العرب أن الجوار لا يغفر، فمن دخل في جوارك كأنك كأنه يعني إذا أجرت شخصا كأنه إذا مسه كأنه مسك أنت، وقد تقوم الحروب من أجل هذا. وهذه سبحان الله من عادات العرب التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه كانت عندهم عظيمة، يموت ولا يسلم من استجار به. وسبحان الله هذه الأنفة وهذه العزة هي التي بوأت العرب لأن يأخذوا هذا الدين وينصروا القرآن الكريم ويسيحوا في أرض الله ناشرين دين الله سبحانه وتعالى. هذه الأخلاق وهذه الصفات العظيمة، ولا أقول الحميدة فقط بل العظيمة، أنك اليوم تجد الشخص قد يتنازل من أجل العائة من المال ويسلم من استجار به، وكثيرا ما سمعنا قصصا من هذا، وقد يتنازل بأسفل الأمور، وتجد أهل الدين ومن يفترض فيهم الخير ويخذلون من التجأ إليهم. ما هذا رجل مشرك ومن زعماء قريش. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وافق، وأرسل إليه أربعة من أبنائه بسيوفهم ودخل معززا مكرما إلى مكة. فطاف بالبيت في حماية المطعم بن عدي وأبنائه. فلما رأى ذلك أبو جهل قال المطعم بن عدي: أتابع أم مجير؟ قال: بل مجير. يعني ستابع بل مجير. قال: إذن لا عليك، لن نمسه بسوء. وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذه للمطعم بن عدي، وحفظ لأبي البختري بن هشام أيضا فعلته، فأمرهم في بدر أن لا يقتلوا البختري بن هشام ولو رأوه. ولما انتهت معركة بدر وكان القتلى هناك، كان مطعم قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كان مطعم بن عدي حيا وسألني في هؤلاء ابنتنا لأعطيتهم له، نظرا لأنه. انظروا يا إخواني، أنا لا أريد أن أتحدث عن العبر لأنه ليس درس العبر اليوم، هو درس القصص، لكن سبحان الله انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم عرف الفضل لكافر مشرك، بل أكثر من ذلك عرف الفضل لكافر مشرك محارب. أبو البختري بن هشام كان في صف المشركين ضده، وما ذلك قال لهم: لا تقتلوا. لما؟ لليد التي صنعها، لأنه كان هو الذي مزق أو هو الذي أنهى الحصار الذي كان على المسلمين في الشيب، في شيب أبي طالب. والمطعم شاركه في ذلك ثم أجار النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم يا إخواني لا ينسى الفضل، حتى لو كان مشرك، حتى لو كان كافر، يحفظ الفضل ويكون شهما. أي الشهامة سبحان الله، هذه الشهامة التي نفتقدها عند كثير من الناس حتى من المتدينين. الشهم هو الرجل في المواقف، هو الذي يحفظ الود، هو الذي يرعى الحرمة، هو الذي لا ينسى الخير، خير مهما فعل لا ينسى ذلك الخير. وهذه كانت عادة من عادات العرب العظيمة، من عادات العرب العظيمة الجليلة. إذن لما حدثت هذه الأحداث أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله كما كان يدعو. وقلت لكم تجرأ عليه زعماء قريش، وهناك يعني قصص عديدة في هذا الباب لا أريد أن أطيل بها، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخفف هذا العبء وهذا البلاء على حبيب صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبين له أنه أفضل العالمين، وأنه بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه منزلته عظيمة، وأنه لا يضره بأبيه وأمي ما حدث له. فهؤلاء الذين آذوه من أهل الطائف أو من قريش أو من غيرهم، هؤلاء ليسوا بشيء أصلا، ومنزلته صلوات ربي وسلامه عليه عند رب العالمين منزلة لا يوجد ما هو أعظم منها. ولذلك أقول لكم ها هنا كلمة يا إخواني، وهذه الكلمة أنا كتبت فيها كلام طويلا لا زلت لم أخرج، يعني ما زال يعني مخطوطا، ما يذكره كثير من العلماء من أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم كله من أجل حبيبه صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام إذا تمعنا فيه وأنعمنا النظر فيه هو كلام حق. هذا الكلام ليس من كلام الصوفية الذي يهرفون فيه بما لا يعرفون، لا، هناك ما يؤيده، وهناك نصوص تؤيده، هناك أحوال في إسرار العالم كله تؤيد ذلك. ولذلك ماذا كانت هدية الله سبحانه وتعالى للحبيب صلى الله عليه وسلم؟ كانت الإسراء والمعراج. ما هو الإسراء والمعراج؟ هما أمران. الإسراء هو السفر ليلا، تقول أسريت يعني سافرت ليلا، والمعراج هو الصعود العروج إلى السماء. أما الإسراء فقد ذكر في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأما المعراج فقد ذكر في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وغوى وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى آخر الآيات. فهذه الآيات نزلت تتحدث عن واقعة المعراج، وحاصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في الليل، انفرج البيت ونزل جبريل عليه السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ابنتي عمه أم هانئ بنت أبي طالب، فدخل جاء جبريل عليه السلام وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. الشق الثاني، هذا شق الصدر، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم حدث وهو صغير طفل في بادية بني سعد، كان له من العمر 4 سنوات، ثم حدث الشق الثاني ها هنا في المعراج، فشقه وغسل قلبه صلى الله عليه وسلم، ثم حشاه بالحكمة والشيء العظيم يعني. ثم لأمه ثانية، ثم قام وإذا به دابة ملائكية تسمى البراق، وهذه الدابة الملائكية هي ما بين الحصان والبغل، فانتهي خطوتها عند منتهى نظرها، فلما جاء ليركبها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضت، فقال جبريل عليه السلام: أتفعلين هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير العالمين؟ فاستحيت حتى تصببت عرقه، ثم ركبها النبي صلى الله عليه وسلم فطارت بهما إلى بيت المقدس. بيت المقدس وهي القدس، مسرى النبي صلى الله عليه وسلم. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، وإذا بالله سبحانه وتعالى قد جمع له الأنبياء جميعا من آدم إلى عيسى عليه السلام، عدد عظيم، المسجد الأقصى كله مليء بالأنبياء. فصلى بهم حبيب صلى الله عليه وسلم إماما، ثم انطلق يعرج إلى السماوات مع جبريل عليه السلام، فقابل آدم عليه السلام وقابل عيسى ويحيى عليهم السلام، وقابل إدريس عليه السلام وإسحاق عليه السلام، وقابل إبراهيم عليه السلام، وقابل موسى عليه السلام. المهم هو في كل مرة يقابل يتعرف على نبي من هؤلاء الأنبياء إلا ويقول له ذلك النبي: مرحبا بالعبد الصالح، مرحبا بالأخ الصالح، أو كما جاء في حديث طويل في الصحيح. وإذا كان من آبائه صالح يقول مرحبا بالابن الصالح، كما قال ذلك إبراهيم عليه السلام وآدم عليه السلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يعرج مع جبريل حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وهي منطقة سمع فيها صريف الأقلام تكتب الأقدار. عندئذ وصل إلى مكان اختلف العلماء فيه، هل رأى الله سبحانه وتعالى فيه أم أنه لم يرى الله سبحانه وتعالى؟ كان بعض أهل العلم يجزم أنه رأى الله سبحانه وتعالى، بعضهم ينكر ذلك، والخلاف بين الصحابة أنفسهم. لكن الثابت في الصحيح أنه صلوات ربي وسلامه عليه لما سئل عن ذلك قال: نور أن أراه، يعني أنه رأى نورا عظيما هو نور الله سبحانه وتعالى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. سبحان الله، في هذا الوقت، في هذا الموقف المهيب، هنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام للمرة الثانية على صورته الحقيقية. قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني في هذا الواقع. ومدح الله سبحانه وتعالى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مدحا عظيما، فقال: ما زاغ البصر، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماوى، ما زاغ البصر وما طغى. يعني ما زاغ البصر وما طغى، تعرف أنت إذا كنت في مكان مهول تنظر هكذا وهكذا، يعني أمور لم ترى في حياتك قط، وحق لك أن يعني يزيغ بصرك من أجلها. لكن الله سبحانه وتعالى مدح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مدح عظيم يا إخواني، لأنك قد تجد بعض الناس إذا دخل بيتا فيه نقوش وكذا يقلب أبصاره، يعني وهذا خلاف الأدب. الأدب إذا دخلت بيتا غير بيتك أن لا تقلب البصر، قد يقع بصرك على ما لا ينبغي أن تراه، قد تكون امرأة هنا، قد تكون صورة، قد يكون شيء لا يحب أهل البيت أن تراه، لأن الأدب أن تنظر مكانك فقط، وإذا وجدت كتابا تستأذن، وإذا أردت أن تذهب إلى مكان تستأذن من صاحب البيت. فالحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، والذي رباه الله سبحانه وتعالى على عينه، ما زاغ بصره ولا طغى في ذلك الموقف العظيم. ثم عندئذ كلمه الله كما كلم موسى عليه السلام. ولذلك قال العلماء: ما من معجزة للنبي إلا ولنبينا صلوات ربي وسلامه عليه من ذلك أيضا نصيب. فأوحى إليه الصلاة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إليه أن يصلي 50 صلاة في اليوم والليلة هو أمته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام يصلي 2 ركعة في الغداء و2 ركعة في العشي، تلك هي التي تلك كانت صلاة المسلمين. لكن في هذا السنة 10 على أرجح الأقوال في الإسراء والمعراج، أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي هو وأمته 50 صلاة في اليوم والليل. النبي صلى الله عليه وسلم تقبلها ولم يناقش في ذلك ونزل، وإذا به يقابل موسى عليه السلام. موسى أظن كان في السماء السادسة، فقال له: ما فعلت يا محمد أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمرني الله عز وجل 50 صلاة في اليوم. قال: أنا عالجت بني إسرائيل مدة طويلة، وأنا أعلم بك منهم بهؤلاء الناس، يا أمتك لن تتقبل خمسين صلاة في اليوم ولا لو لن يصبروا عليها. فرجع إلى الله سبحانه وسأله التخفيف، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وسأل التخفيف، فأصبحت 40، ثم نزل، ثم رجع ثانية 30 20 10 5، رجع ثانية إلى موسى عليه السلام، في كل مرة يصعد وينزل. قال 5. قال: لا، أنا عالجت بني إسرائيل، 5 لن يصبروا علي. فقال: استحييت من ربي، أنا لا أستطيع أن أسأله أكثر من هذا، استحييت من ربي. فنادى المنادي أن هي 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي 50 في الأجر، وهي 50 في الأجر سبحان الله. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى دخل الجنة ورأى ما فيها. يعني حديث الإسراء والمعراج حديث طويل، يعني أخذنا فقط من عيونه، ورأى موضعه في الجنة، ورأى أمورا عظيمة حقيقة وعجيبة. فرجع النبي، وكانت هذه كان الإسراء والمعراج بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، ليس رؤيا أو بالروح فقط، بل هو بالجسد والروح. ولو ولذلك لو كان فقط بالروح لما اختلف الناس، لما يعني أنكر ذلك عليه الكفار، ولا ما كفروا، ولا ما ارتد ممن كان من المسلمين كما ورد. ما يرتد من أجل رؤيا، الرؤيا لا يرتد من أجلها الناس، وهكذا. ولما كانت الإسراء والمعراج محنة بين الناس، لذلك الصواب والصحيح أنها كان بالروح والجسد. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في نفس الليلة. فلما جاء في الصباح دخل كعادته صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام، وإذا بأبي جهل ومن معه من الناس جلوسا حول الكعبة، فقال له: هيه يا محمد أو يا أبا القاسم، الذين كانوا يتأدبون معه بالكنية، هل من جديد عندك؟ قال: نعم عندي جديد. كيف؟ قال: ذهبت إلى كذا ورجل. قال: ثم نادى: يا محشر قريش، تعالوا اسمعوا ما يقول. بدأوا يتضاحكون ويستهزئون وكذا. قال: نحن نذهب إلى الشام شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب، أنت ذهبت إليها في ليلة؟ فقال لهم: أعطيكم أدلة على ما أقول، أدلة أن هناك قافلة في الطريق وقد ضل لهم جمل ويعني لم يجدوه. ثم جاء من ذهب إلى الشام وقال: طيب صف لنا المسجد الأقصى. طبعا يعني أنا لو قيل لي صف هذا البيت الذي أنا فيه قد لا أعرفه كما هو، لأنه إذا لم تنتبه للشيء فيعني قد لا تعرف. لكن الله سبحانه جل للنبي صف المسجد الأقصى، فجعل يصفه وصفا دقيقا كذا وكذا ومن أبوابه كذا وكذا، وسقط في يده. وذهبوا إلى أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقالوا: أما سمعت ما يقول صاحبك صلى الله عليه وسلم؟ يقول إنه ذهب في هذه الليلة إلى الشام ورجع في نفس الليل. قال: أهو قد قال ذلك؟ قالوا: نعم هو قال ذلك. قال: أنا أصدق فيما هو أكثر من ذلك، أنا أصدق في الوحي الذي ينزل منه. صدق، إن كان قد قال صدق. فسمي من يومئذ الصديق، أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى. وبعد هذا حقيقة كنت أريد أن أصل إلى بيعة العقبة، لكن الوقت لا يسع، نقفها إن شاء الله ونبدأ في الدرس القادم من بيعة العقبة وما بعدها، لأن حقيقة الكلام مرتبط حقيقة. لكن قبل ذلك ستكون حلقة القادمة في العبر المأخوذة من هذه القصة. والحمد لله وصلى الله على رسوله. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.